الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول ابن آج الروم رحمه الله تعالى في المقدمة الآج الرومية: باب الاستثناء، تمييز. باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله النوع السادس من المنصوبات، وتقدم 5، وهي: المفعول به، والمصدر، وظرف الزمان، وظرف المكان، والحال. وهذا هو السادس من المنصوبات. قال رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم، هو الاسم الصريح، فلا يكون التمييز جملة ولا ظرفا، بخلاف الحال كما تقدم. المنصوب فلا يكون مرفوعا ولا مجرورا. المفسر لمن بهم، يعني خفي من الذوات، هنا أخرج الحال، فإنه يفسر من بهم من ماذا؟ من الهيئات. الحال يفسر من بهم من الهيئات. جاء محمد راكبا، وقلنا أن الحال يجيب على السؤال بكيف، كيف جاء. جاء محمد، الحال فضلة زائد في الجملة، فلك أن تسأل بعد هذه الجملة التامة: جاء محمد بكيف، يعني كيف جاء، فتقول: راكبا. فراكبا هذا فسر من بهم من الهيئة، يعني من هيئته كيف جاء. أما التمييز هنا فهو يفسر من بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد. فبعد تمام هذه الجملة التمييز أيضا فضلة، لكن تسأل بعد تمام الجملة بماذا، تقول: تصبب زيد، اسأل ماذا. فإن سألت بماذا، فما بعدها هو التمييز، فتقول: عرقا. ربما أنه تصبب شيئا آخر، تصبب زيتا أو دما، ففسرت من بهم من الذوات، العرق ذات. وهذا التمييز محول على الفاعل، يعني الجملة أصلها: تصبب عرق زيد، تصبب عرق زيد، هذا يسمى المحول عن الفاعل، فإن التمييز يكون محولا عن الفاعل كما هنا، ويكون محولا عن الفعل عن المفعول كما في قول عز وجل: وفجرنا الأرض عيونا. الأرض مفعول به، فتسأل: فجرنا الأرض بماذا؟ تقول: عيونا، أو قال الله عز وجل: عيونا. ربما تتفجر الأرض بالبراكين أو بالنار أو بغير ذلك. ويكون أيضا التمييز محولا على المبتدأ، وهذا يكون مع أفعل التفضيل كما في قول عز وجل: أنا أكثر منك مالا. أنا أكثر منك تحتاج إلى، تفتقر إلى تمييز. أنت أكثر مني ما، أنا أكثر منك مالا، أولادا أو مالا. أنا أكثر منك مالا، وأعز منك ماذا؟ نفرا. فمالا تمييز، ونفرا تمييز، وكلاهما محول عن المبتدأ، وهو الذي يأتي دائما بعد أفعل التفضيل: أكثر، أعز. النوع الرابع أن يكون غير محول، يعني ليس محولا عن الفاعل ولا عن المفعول ولا عن المبتدأ. ومنه قولهم: امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء، هذه جملة تامة. ماذا؟ تقول ماء أو ترابا، فماء أو ترابا هذا تمييز. والنوع الخامس هو التمييز الذي يأتي بعد العدد، هو تمييز العدد، تمييز الذي يأتي بعد العدد، كقوله عز وجل إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، هذا تمييز العدد، وله تفصيل سيأتي إن شاء الله. إذن التمييز هو الاسم المنصوب، هذا من جهة التعريف عند النحاة. وفي اللغة عرفه الشارح بقوله للتمييز في اللغة معنيان، الأول التفسير معناه التفسير مطلقا، والثاني التمييز معناه الفصل بين الأشياء، ميز هذا عن هذا. ومنه قوله عز وجل يميز الله الخبيث من الطيب. بقي في التمييز يعني مسائل ذكر بعضها الماتر رحمه الله في قوله ويشترط أن يكون نكرة، يعني التمييز يكون نكرة، كقوله تفقأ بكر شحما، كقوله عز وجل اشتعل الرأس ماذا شيبا شيبا شيبا شحما، هذه نكرات. فالتمييز لا يكون معرفة، طاب محمد نفسا، لا نقول طاب محمد النفس أو النفس. الأمر الثاني في التمييز أنه يكون بعد تمام الكلام، يعني يكون فضلة، تستكمل الجملة قبله ويأتي فضلة هو منصوبا. من المباحث التمييز تمييز العدد، وهذه مسألة ما ذكرها المصنف رحمه الله، لكنه أشار إلى بعض من تمييز العدد في قوله اشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة. العشرين والتسعين هذه من الأعداد التي تسمى أعداد العقود، أعداد العقود، وهي 20 و30 و40 و50 و60 و70 و80 و90. فمثل بال20 وهي أولها، ومثل بال90 وهي آخرها، وهذا من دقته رحمة الله تعالى عليه. وما بينها لها نفس الحكم، اشتريت 30 كتابا، هذه أعداد تسمى أعداد العقود. فليس كل عدد تمييزه يكون منصوبا، ليس كل عدد تمييزه يكون منصوبا، وهذه المسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله. ولذلك نستطيع أن نقول العدد تمييزه يكون منصوبا في حالتين فقط، إذا كان العدد من أعداد العقود كما مثل هنا، الحالة الثانية إذا كان مركبا، إذا كان مركبا، العدد المركب 11 12 13 14، تمييز الأعداد المركبة يكون منصوبا، تمييز أعداد العقود يكون منصوبا، ما سوى ذلك فتمييزها يكون مجرورا. احفظ هذه القاعدة، الأعداد إما أن تكون أعداد عقود أو أعداد مركبة أو غير ذلك، فأعداد العقود والأعداد المركبة تمييزها منصوب. اشتريت 90 كتابا، إن أخي له 99 نعجة، منصوب. المركب إني رأيت 11 كوكبا، منصوب. اشتريت 12 كتابا، منصوب. ما عدا ذلك يكون مجرورا، اشتريت 1000 كتاب، لا نقول كتابا، اشتريت 3 كتب، مجرور في محل نصب، في محل نصب. قال الله عز وجل سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، كلاهما مجرور، لأن 7 و8 ليست من أعداد العقود وليست من الأعداد المركبة. قال عز وجل: أربعة يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، مجرور في محل نصب تمييز. ثلاثة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مجرور. ملكت مليون ريال، مجرور. كل عدد ليس من أعداد العقود ولا من الأعداد المركبة فتمييزه مجرور. طيب، قد يسأل سائل في قوله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. طبعا المئة تمييزها مجرور، لأن المئة ليست من أعداد العقود ولا من أعداد المركبة. اشتريت 100 ايش؟ كتاب. 100 ليست من أعداد العقود، أعداد العقود من 20 إلى 90 وليست من الأعداد المركبة. فتقول: اشتريت 100 كتاب، لبثت 100 يوم مسافرا. فما الجواب عن قول عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين؟ سنين ها منصوب، منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. ونحن قلنا أن تمييز المئة يكون مجرورا، فما هو الجواب؟ الجواب أن السنين هنا ليست تمييزا، وإنما هي بدل من ثلاث. يعني تستطيع أن تقول في غير القرآن: ولبثوا في كهفهم سنين، فسنين بدل من ثلاث وليست تمييزا للمئة، أو بدل من المئة 300 سنين. فإذا كانت بدل من المئة فتكون ماذا؟ المئة ما إعرابها؟ 300 مجرورة. فإذا كانت بدل من المئة ستكون سنين مجرورة بالياء، لأنها أيضا ملحقة بجمع المذكر السالم. طيب، في قول عجل: في كل سنبلة 100 حبة، جاءت مجرورة على الأصل. ليلة القدر خير من 1000 شهر، بالجر، لأن الألف ليس من أعداد العقود ولا من المركبة. طيب، الفائدة الثانية قبل أن ننتقل عن التمييز: الأعداد أربعة أنواع. الأعداد أربعة أنواع. النوع الأول عدد مفرد، وهو من 1 إلى 10 بالإضافة إلى 100 والـ1000 ومضاعفاتها، هذه تسمى أعداد مفردة. النوع الثاني أعداد مركبة، وهي 11 و12 و13 من 11 إلى 19. النوع الثالث أعداد العقود، 20 30 إلى 90. النوع الرابع الأعداد إيش؟ المعطوفة، 21 22 33، هذه معطوفة لأنها بواو العطف. فائدة ثالثة في التمييز: يجوز حذف التمييز ويعلم من السياق. يجوز حذف التمييز، يعني ليس بالضرورة أن يذكر لأنه فضله، الله يفتح عليك. قال الله عز وجل من أمثلة حذف التمييز: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بـ10. 30 ميزها ليلة وأتممناها بـ10، حذفها بـ10 ماذا؟ ليالي. والسياق يدل على هذا. قال الله عز وجل: عليها 19 ايش؟ ملكا. عليها 19 يعني من الملائكة. ومنه قول عجل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا. انتبه، أسباطا هنا ليست تمييزا، ليست تمييزا بل هي بدل من اثنين، قطعناهم أسباطا، قطعناهم أسباطا، والتمييز قطعة، قطعناهم اثنتي عشرة قطعة أسباطا، لكنه حذف، فأسباطا ليس بدلا. لماذا لا يكون تمييزا؟ لأنه جمع أسباطا، جمع، وتمييز العدد المركب لا يكون إلا مفردا، كما في قول عجل أحد عشر كوكبا، ما تقول أحد عشر كواكبا، تمييز العدد المركب لا يكون إلا مفردا. لذلك قلنا أسباطا هنا لا تكون تمييزا بل هي بدل من اثنين، لأنها جمع والجمع لا يكون تمييزا للعدد المركب. نختم بفائدة في التمييز من جهة يذكرها النحاة ولم يذكرها المصنف هنا، لأن المتن للمبتدئين، وهي حال العدد والمعدود من جهة التذكير والتأنيث، يعني متى يكون العدد مؤنثا والمعدود مؤنثا، وربما يكون العدد مذكرا والمعدود مذكرا، وربما يكون العكس، وربما يكون العكس. فحتى نضبط هذه المسألة باختصار، نقول العدد في التمييز مع المعدود من جهة التذكير والتأنيث لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أنه لا فرق بين المذكر والمؤنث في التمييز في بعض الأعداد، وذلك في أعداد العقود، فتقول اشتريت 20 كتابا وملكت 20 نعجة، هذا لا فرق بين أن يكون المعدود مؤنثا أو مذكرا، العدد هو هو، إذن ألفاظ العقود تمييزها يستوي فيه المذكر والمؤنث. اشتريت 20 كتابا، اشتريت 20 ورقة، كتابا مذكر والورقة إيش؟ مؤنث، العشرون على حالها ما تغيرت، هذا الأمر الأول. جاء 30 رجلا وامرأة، فهو مميز، هذا العدد مميز بالمذكر والمؤنث، هذه ألفاظ العقود. ومنها 100 والـ1000، رأيت 100 رجل ورأيت 100 امرأة أيضا، 100 ما تغيرت مع تغير المعدود في كونه مذكرا، كما في قول عدل في العقود ووعدنا موسى 40 ليلة، 40 ليلة. النوع الثاني من الأعداد تخالف، يختلف العدد عن المعدود، إذا كان العدد مؤنثا كان المعدود مذكرا، والعكس إذا كان العدد مؤنثا كان المعدود ذكرا مذكرا. في ماذا؟ هذا يكون في الأعداد من 3 إلى 10. إذا أردت أن تخبر عن شرائك لثلاثة كتب تقول اشتريت 3 كتب ولا 3 كتب؟ 3. الثلاثة مؤنثة ولا مذكرة؟ مؤنثة. كتب مذكر، اختلف. اشتريت 3 بقرات، 3 العدد ما هو؟ مذكر، ليس فيه علامة من علامات التأنيث، البقرات مؤنث، اختلف. إذن العدد من 3 إلى 10، اشتريت 10 كتب، اشتريت 10 بقرات، اختلف العدد هنا مع المعدود في التذكير والتأنيث. ومنه قوله عز وجل وكان في المدينة 9 رهط، 9 إيش؟ مؤنث، الرهط مذكر، تباين العدد مع المعدود هنا. ومنه المثال الذي ذكرنا في قصة قوم عاد، سخرها عليهم 7 ليال، 7 ماذا؟ مذكر، الليالي، و8 أيام، 8 مؤنث، الليالي مذكر، ها ثمانية أيام وثمانية أيام، الثمانية مؤنث والأيام مذكر، والأيام مذكر، اختلف العدد عن المعدود. قال عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة، التسع مذكر، النعجة مؤنث، فكفارته إطعام 10 مساكين، العشرة إيش؟ مؤنث، المساكين مذكر. إذن كل عدد من 3 إلى 10 إذا جاء مؤنثا فتمييزه مذكر، إذا جاء مذكرا فتمييزه مؤنث. اشتريت 3 حتى لو كان العدد مركبا، اشتريت 13 ايش؟ اشتريت 13 كتابا، 13 كتابا، او تقول اشتريت 13 شاة، 3 ها تكون مذكر، شاة تكون مؤنثة. إذا العدد من 3 إلى 10 سواء كان وحده أو كان في التركيب، 13 14 فهو يخالف المعدود. النوع الأخير يوافق المعدود، العدد يوافق المعدود في عددين هما الواحد والاثنين، هما الواحد والاثنان، يوافق العدد فيها المعدود ولو كان مركبا. ومنه قوله عز وجل 11 كوكبا، 11 مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، كوكبا مذكر، توافق. اشتريت 12 كتابا، لو أردت أن تشتري ورقة ماذا تقول؟ اشتريت 12 ورقة، لا بد من الموافقة بين العدد وبين المعدود، بين العدد والمعدود. كذلك في الواحد والاثنين إذا كان في سياق العطف، اشتريت 21 كتابا، لو أردت أن تشتري ورقة تقول 21 ورقة، تكون أنثت العدد وأنثت المعدود. هذه الفائدة خرجنا بها من جملة سياق المصنف، ولا أدري هل يعني وصلت أم لم تصل. على كل حال بالنسبة للتذكير والتمييز، بالنسبة للتمييز فالأعداد تمييزها مجرور إلا في حالتين، أعداد العقود والأعداد المركبة، هذا بالنسبة للتمييز. بالنسبة للتذكير والتأنيث فثلاثة أحوال، حال يوافق العدد المعدود، وحال يخالف، وحال لا فرق بين أن تذكر أو تؤنث. لا فرق في أعداد العقود، في العقود وفي 100 والـ1000 هذه سواء كان العدد أو المعدود مذكرا أو مؤنثا فلا فرق. وأعداد يكون فيها مخالفة وهي من 3 إلى 10، وأحيانا يكون العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث وهو في الواحد والاثنين إذا كان مركبين أو معطوفين. أما الواحد والاثنين فليس لها تمييز وحدها، لا تقول اشتريت واحدا كتابا، تقول ماذا؟ اشتريت كتابا، ولا تقول اشتريت 2 كتابين، وإنما نقول اشتريت كتابين، فليس لها تمييز وحدها، لكن الواحد والاثنين المقصود إذا كان مركبين أو معطوفين. أكثر وقوع التمييز، هذه فائدة أخيرة، أكثر وقوع التمييز يكون بعد المقادير، بعد المقادير 11 كوكبا، أو بعد السؤال بكم، كم كتابا اشتريت، كم الاستفهامية. أما كم الخبرية فالتمييز بعدها يكون مجرورا، كم الخبرية كما في قول عجل وكم من فئة قليلة، كم هنا لا تستفهم بها وإنما تخبر، تقول كم من فئة قليلة، فجاء جاء القليلة هنا جاءت صفة المئة، كم من مئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ومثل كم الخبرية كأين، وكأي من قرية، وكأي من دابة لا تحمل رزقها. طيب تفضل. قال رحمه الله: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. ثم ذكر النوع السابع من المنصوبات وهو الاستثناء. قال: وحروف الاستثناء ثمانية، سماها حروفا تغليبا، وإلا فيها أسماء كما سيأتي، فيها أسماء كما سيأتي. وذكر ثمانية، وزاد بعضهم زاد بعضهم فعلين: ليس فإنها تأتي الاستثناء كما سيأتي، ولا يكون، ولا يكون وهي أيضا فعل وستأتي إن شاء الله. والاستثناء عرفه الشارح بقوله: الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لشيء لولا ذلك الإخراج لكان داخلا فيما قبل الأداة. الإخراج يعني تخرج شيء من شيء بإلا أو بإحدى أخواتها، إخراج ما لولاه يعني لولا الاستثناء لكان داخلا. والإخراج يكون بالاستثناء ويكون بغيره، لكن المقصود هنا الإخراج بأداة من أدوات الاستثناء. الإخراج يكون بالبدل كما في قولك: أكلت الرغيف. حينما تقول أكلت الرغيف كأنك أكلت كل الرغيف، لكن حينما تقول ثلثه أو نصفه فأنت أخرجت نصفا، لكن هنا الإخراج جاء بليش؟ بالبدل، بالبدل، بدل البعض من الكل. وقد يكون الإخراج بالغاية، تقول: وأتم الصيام، يقول الله: وأتم الصيام، أتم الصيام إلى الأبد. لا، أخرجت الأبد هذا بقوله عز وجل، خرج بقوله إلى الليل بالغاية. الإخراج الذي معنا هنا هو بإلا أو بإحدى أخواتها. وأدوات الاستثناء كما يذكر النحاة كثيرة، لكنه ذكر المشهور، المشهور منها، ذكر المشهور منها، وهي على ما ذكر الشارع على أربعة أنواع. النوع الأول ما يكون حرفا دائما وهو إلا، والثاني ما يكون اسما دائما وهو اثنان: غير وسوى بلغاتها الثلاث، سوى وسوى وسواء، هذه لغات في سوى. فغير وسوى بجميع لغاتها هذه أسماء. النوع الثالث ما يكون حرفا تارة وفعلا تارة، وهذه خلا وعدا وحاشا، باعتبار السياق يمكن أن تقدرها حرفا أو تقدرها فعلا كما سيأتي. النوع الرابع ما يكون، ما لا يكون إلا فعلا، وهي التي زدنا: ليس ولا يكون، ليس جاء القوم، ليس، ليس زيدا، يعني جاءوا إلا زيد، جاء القوم لا يكون زيدا، يعني لا يكون زيدا ممن جاء، هذا إخراج أيضا بأداة وهي فعل. إذن أدوات الاستثناء حرف وهي إلا، وأسماء وهي غير وسوى وبلغاتها، وتحتمل هذا وتحتمل هذا، وهي الثلاثة الأخيرة مما ذكر المصنف: خلا وعدا وحاشا، تحتمل الفعلية والحرفية. وما لا يكون إلا فعلا وهي ليس ولا يكون. ثم بدأ بالمستثنى بإلا في أحكام المستثنى بإلا. نعم. قال: قال رحمه الله: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، موجبا، موجبا أو موجبا. نعم، يعني ليس نفيا. تفضل. نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. نعم، بدأ بإلا لأنها هي أم الباب في الاستثناء، وذكر لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى تام؟ التام ما ذكر في الجملة المستثنى منه. إذا كان المستثنى منه مذكورا في الجملة فالكلام تاما، هذا معنى قوله تاما. المعنى قوله موجبا، الموجب الذي لم يسبقه نفي ولا استفهام، يكون موجبا. فإذا كانت الجملة تامة ذكر فيها المستثنى منه وكانت موجبة أو موجبة ليست منفية ولا فيها استفهام، فما بعد إلا يكون منصوبا وجوبا، يكون منصوبا وجوبا. مثل له بقوله قام القوم إلا زيدا. قام القوم تام ولا غير تام؟ لماذا؟ وجود المستثنى منه وهو لا، المستثنى منه ما هو؟ قام القوم إلا زيدا. زيدا هذا المستثنى، المستثنى منه القوم، إذن المستثنى منه مذكور. قام القوم هل سبقها نفي بلم أو لا أو استفهام؟ هل قام القوم؟ لا، لم يسبقها نفي ولا استفهام، إذن هي موجبة أو موجبة، وهي أيضا تامة، الجملة تامة لأن المستثنى منه مذكورا. إذن ما بعد إلا سيكون منصوبا، فنقول زيدا. فإن قلت قام القوم إلا زيد كان خطأ، لا بد هنا من النصب وجوبا. قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس. إلا إبليس لماذا نصب؟ لأن الاستثناء هنا تام وموجب. تام لماذا؟ لأن المستثنى منه مذكور. ما هو المستثنى منه؟ الملائكة. المستثنى منه الملائكة، المستثنى إبليس، الأداة إلا، هل هناك نفي؟ لا، إذن يجب نصب ما بعد إلا. هذا لأجل هذا المعنى، وأيضا لأمر آخر وهو أن الاستثناء هنا منقطع. الاستثناء عند النحاة ينقسم إلى قسمين، منقطع ومتصل. الاستثناء المنقطع هو الذي يكون المستثنى منه ليس من المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، اختلف الجنس، كما هنا الملائكة جنس وإبليس جنس، هذا ليس من جنس هذا. ولذلك يقولون في الاستثناء المنقطع يجب النصب دائما، نصب المستثنى. تقول قام القوم إلا حمارا، الحمار من القوم؟ لا، من جنس آخر، فيجب نصب المستثنى. تقول قام القوم إلا حمار، لا تقول إلا حمار ولا إلا حمار، لا بد من النصب لأن الاستثناء منقطع. هذا في اللغة المشهورة عند أكثر العرب. خرج الناس إلا عمرا، خرج الناس المستثنى منه موجود، الناس ولم يسبق الجملة نفي، إذن الجملة الكلام تام موجب، إذن المستثنى منه يكون منصوبا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون الكلام تاما منفيا، تام لكن سبقه نفي. مثل له المصنف بقوله ما قام القوم. ما قام القوم المستثنى منه القوم مذكور لكن سبقه نفي. أنت هنا بالخيار، إما أن تنصب المستثنى منه فتقول ما قام القوم إلا زيدا، أو تقول ما قام القوم إلا زيد. إلا زيدا على الاستثناء، إلا زيد هذا يكون بدل من القوم، كأنك قلت ما قام إلا ما، كأنك قلت قام زيد. يعني في حال النقص، حال عفوا النفي، احذف أداة النفي واحذف أداة الاستثناء لتعلم موقع المستثنى منه من الإعراب. ما قام القوم إلا زيد، لو حذفتها قام زيد، إذن زيد هو بدل من القوم، وبدل المرفوع مرفوع، البدل تابع من التوابع الأربع التي تقدمت. ولذلك لو قلت ما رأيت القوم إلا إيش؟ إلا زيدا، أو إلا زيدا، ليس فيها إلا النصب، النصب على الاستثناء، أو تقول النصب على البدل. ما قام ما رأيت القوم هنا إيش؟ منصوبة، فبدلها سيكون منصوبة. ما مررت بالقوم إلا إيش؟ زيدا، زيدا على الاستثناء، أو زيد بدل إيش؟ زيد لا ما أمرت بالقوم سيكون بدلا من القوم. القوم إيش؟ القوم إيش؟ بالقوم مجرورة، إذن بدل المجرور يكون إيش؟ مجرور مثله. ما أمرت بالقوم إلا زيد، فالبدل يأخذ حكم المبدل منه، البدل بتابع للمبدل منه. إن كان مرفوعا ما قام القوم إلا زيد صح، ما رأيت القوم إلا زيدا ليس إلا هذا الوجه النصب على الاستثناء وعلى البدلية. إذا كان المستثنى منه مجرورا ما مررت بالقوم، فالبدل إما أن يكون منصوبا إلا زيدا على الاستثناء، وإما أن يكون مجرورا بالبدل بالبدلية عن القوم. قال وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد، هذا على البدلية، إلا زيدا هذا على الاستثناء. الحالة الثالثة أن يكون الكلام ناقصا، ناقصا هنا ما قال موجبا أو منفيا. لماذا؟ لأن الكلام إذا كان ناقصا لا بد أن يكون منفيا إذا وجد استثناء، نحو ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. هنا في هذه الحالة الكلام ناقص، لماذا جعله ناقصا؟ متى يكون تاما؟ إذا ذكر المستثنى منه. ما قام إلا زيد، هل ذكر المستثنى منه القوم؟ ما ذكر، إذن الكلام ناقص. ما قبل إلا كلام ناقص، لو قلت ما قام وسكت هل هي جملة تامة؟ لا، ناقصة، ما ذكر المستثنى منه. إذن زيد هنا سيكون بحسب ما قبل إلا، احذف ما واحذف إلا ستقول قام زيد سيكون مرفوعا. طيب ما رأيت ماذا تقول بعد إلا؟ ما رأيت إلا زيدا بالنصب. لماذا؟ لأن رأيت فعل وفاعل، احذف ما واحذف إلا تقول رأيت زيدا بالنصب، وبدل المنصوب منصوب، عفوا سيكون زيدا في في في في سيكون زيدا مفعولا به منصوب، ما رأيت إلا زيدا. ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، العامل هو الباء، هذه ظاهرة. إذا الكلام إما أن يكون تاما موجبا أو موجبا، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا. فإذا كان تاما موجبا فالمستثنى ليس له إلا النصب، إذا كان تاما منفيا فلك النصب ولك البدلية. لكن البدل انتبه، ليس بالضرورة أن يكون مرفوعا، قد يكون البدل الذي هو بعد إلا هذا مرفوعا، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مجرورا بحسب ما قبل إلا. إذا كان ناقصا فكذلك ليس هناك نصب، قد يكون هناك نصب لكنه بحسب العوامل، رأيت ما رأيت إلا زيدا، احذف ما واحذف إلا سيبقى رأيت زيدا، رأيت زيدا. طيب نأخذ أمثلة حتى يعني نميز بين في الأمثلة هذه من أي نوع من أنواع الثلاثة. فشربوا منه، الآية فشربوا منه، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، إلى أن قال فشربوا منه إلا قليلا، تمام. لماذا نصب هنا؟ ما نوع الجملة ما قبل إلا؟ هل هي تامة موجبة أو ناقصة أو تامة منفية؟ تامة وموجبة، لم يسبقها نفي، وتامة لماذا؟ لأن المستثنى منه موجود، أين هو؟ الضمير الواو فشربوا موجود، المستثنى منه فشربوا منه إلا قليلا، يجب النصب هنا، يجب النصب لأن الكلام تام موجب. طيب في قوله عز وجل ما فعلوه إلا قليلا منهم وإلا قليل، ها أنتم تقرؤون كيف هناك؟ بالنصب ولا بالرفع؟ هنا ما فعلوه من أي أنواع الأنواع الثلاثة؟ تام موجب أو تام منفي أو ناقص؟ ناقص، تام منفي. منفي لوجود ما فعلوه، وتام لوجود المستثنى منه وهو الضمير ما فعلوه الواو، ما فعلوه الواو هو المستثنى منه إلا قليل. إذا كان تاما منفيا فما الذي يجب فيما بعد إلا؟ يجوز فيها البدلية ويجوز فيها النصب، فيجوز أن أقول ما فعلوه إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم. المستثنى يكون بالنصب، هذه قراءة، هي قراءة ابن عامر، ما فعلوه إلا قليلا منهم، النصب على الاستثناء. الجمهور قرأوا إلا قليل منهم، هي القراءة التي نقرأ بها، ما فعلوه إلا قليل منهم، إلا قليل. قليل هنا بالرفع تكون بدلا من الضمير الواو، وبدل المرفوع مرفوع. طيب، في قول عزيز لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إلا الله، خلينا نؤجل هذا لأن فيه إشكال. في قول عزيز ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا امرأتك ولا امرأتك، امرأتك بالنصب، لماذا؟ ما نوع الكلام هنا قبل إلا؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، منفي. طيب، وتم. إذن يجوز فيه إيش؟ يجوز فيه الوجهان، يجوز البدلية ويجوز النصب على الاستثناء. يجوز الرفع وهي قراءة، قراءة أبي عمرو بن كثير بالرفع، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، هذه قراءة الرفع على أنها، على أن امرأتك بدل من أحد، أحد. وقرأ الباقي بالنصب على الاستثناء. قال الله عز وجل قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لماذا جاء المستثنى منه هنا؟ المستثنى جاء مرفوعا، ناقص. وقال ومن يقنط من رحمة ربه، ها؟ ما هو ناقص، المستثنى منه موجود. من؟ من هذه من ألفاظ العموم، فالمستثنى منه موجود. هل هو تاء موجب ولا منفي؟ ها؟ في حكم المنفي. لماذا؟ لوجود الاستفهام ومن في، وهو في معنى النفي، فهنا تام منفي، يجوز الأمران إلا الضالون وإلا الضالين، لكن لا يعرف هل فيها قراءة بالنصب أو لا، القراءة المحفوظة إلا الضالون، لكن لو كانت في غير القرآن لجاز فيها، لجاز فيها النصب. طيب، في قول عجل وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر، وما أمرنا إلا، هنا الكلام إيش؟ منفي لوجود ما، تام ولا غير تام؟ ها؟ المستثنى منه موجود ولا غير موجود؟ أمرنا، الأمر موجود المستثنى منه، إذن هو تام منفي. ماذا يكون حكم المستثنى من المستثنى؟ يجوز فيه الوجهان النصب والاستثناء. ها؟ وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا، عفوا هذا الكلام ناقص. ها؟ أمرنا واحدة، فهنا بدل، لا بد من الرفع، الرفع هنا واجب، الرفع واجب، واحدة بدل من أمرنا الذي هو في محل أمرنا، واحدة مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. طيب، في قول عزيز كل نفس بما كسبت رهينة إلا إيش؟ أصحاب ولا أصحاب ولا أصحابي؟ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. طيب، لماذا نصبت؟ هل يجوز فيها الرفع ولا لا يجب النصب؟ يجب النصب. كل نفس بما كسبت رهينة، الكلام تام ليس فيه نفي، وهو تام، عفوا المستثنى منه موجود وليس هناك نفي، إذن هو موجب، إذن ما بعده يجب نصبه، يجب نصبه إلا أصحاب اليمين. طيب، نزيد. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، إلى عفوا، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل ولا آل ولا آل لوط. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. تم الكلام ولا ما تم؟ تم. طيب منفي ولا ما غير منفي؟ غير منفي، موجب. إذن ما بعد إلا سيكون منصوبا وجوبا، إلا آل لوط بالنصب. آل منصوبة، لوط مضافة إليه. لكن أيضا فيها معنى آخر هنا، وهي أن الاستثناء هنا منقطع. إيش معنى منقطع؟ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فآل لوط ليس من المجرمين. ها؟ إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هل آل لوط من مستثنين من المجرمين؟ لا، هم لم يدخلوا في المستثنى منه حتى يخرجوا، ليسوا من المجرمين. مثل إبليس لم يكن داخلا في الملائكة حتى يستثنى منه. هذا معنى الاستثناء المنقطع، المستثنى من غير جنس المستثنى منه، مثل القوم والحمار. فآل لوط ليسوا من جنس المجرمين حتى يخرجوا. ولذلك إذا كان الاستثناء منقطعا، متى ما رأيت في كتب التفسير أو في كتب اللغة الاستثناء منقطع، إذا المستثنى يجب نصبه، يجب نصبه. طيب في قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله، هذه جاءت بالرفع مع أن الكلام تام وموجب، تام وموجب. هذه آية من آيات المشكلة، لماذا رفع لفظ الجلالة مع أن الكلام قبلها قبل الاستثناء تام؟ لو كان فيهما آلهة يعني حقه إلا الله لفسدتا. فقالوا إلا هنا بمعنى غير، بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله، لكن غير هنا محل في حقها الرفع، حقها رفع. فالله فغير، غير هنا لو وضعت غير ستكون مجرورة لفظا، لكنها مرفوعة محلا ثم نقلت الضمة منها إلى لفظ الجلالة حتى ما نتشتت، نبقى على على على في قوله عز وجل إنا أرسلنا عليهم حاصبا، ها، إلا آل لوط، أيضا نفس الكلام تام موجب، فجاء منصوبا. هذا المستثنى بإلا، خلاصة الكلام المستثنى بإلا لا يخلو من ثلاث حالات: أن يكون ما قبل إلا تام موجب فيجب نصب ما بعد إلا، أن يكون تام منفي فما بعد إلا يجوز فيه النصب على الاستثناء، يعني لو تكلمت أنت بكلام فأنصب، أو راعي ما قبل إلا، إن كان حق ما بعد إلا النصب أو الجر أو الرفع فتراعي ذلك. الحالة الثالثة أن يكون ناقصا، ناقصا يعني لا يتم الكلام قبل إلا، ما قام إلا، ما قام هذه ليست تامة، ليست تامة وهي منفية، وإذا كانت ناقصة لا بد أن تكون منفية، إذا كان كلام ناقصا لا بد أن يكون منفيا، لأنك لا تستطيع أن تقول قام إلا زيد، لكن تستطيع أن تقول ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد. طيب هذا المستثنى بإلا فقط، بقي أدوات الاستثناء الأخرى. نعم. قال رحمه الله: والمستثنى بسوى وسوى وسواء وسواء وغير، المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء، أيوة، وغير مجرور لا غير، مجرور لا غير، هذا سهل، لكن في في فيها إشكال يسير. إذن إذا كان الاستثناء بإلا انتهينا منه، إذا استثناء بغير أو سوى أو سوى أو سوى فما بعدها سيكون مجرورا قولا واحدا، جاء القوم سواء كان تاما موجبا منفيا، قام القوم، قام القوم غير زيد، لابد من جر المستثنى، سوى زيد. هذا بالنسبة للمستثنى أمر ظاهر الجر، لكن يبقى عندك إشكال في غير نفسها، ماذا يكون إعرابها؟ لأنها اسم، غير وسوى وسوى وسواء هذه أسماء، فلابد أن تكون معربة، هل تكون مرفوعة؟ تقول قام القوم غير ولا غير زيد، خلاص عرفنا أنها إيش؟ مجرورة. لكن نفس الأداة الاستثناء هي اسم، فينبغي أن نعلم كيف يكون وضع هذا الاسم. فتقول قام القوم غير زيد، رأيت القوم غير زيد، مررت بالقوم غير زيد. واضح؟ إذن غير تنتبه لما قبلها، ستكون بدلا عما قبلها، هي حسب العوامل التي قبلها. واضح؟ ها؟ تأخذ حكم ما بعد إلا، الله يفتح عليك. لكن أردت أنا يعني أسهل العبارة، وإلا هي إذا أردت أن تعلم حكم غير فتنظر في الأحوال الثلاثة التي تقدمت في إلا، تأخذ حكم ما بعد إلا. فإن كان الكلام تاما موجبا قام القوم إلا زيدا، هنا تقول قام القوم غير زيد. إذا كانت الكلام هناك تاما منفيا ما قام القوم غير، لك أن تقول غير زيد، ولك أن تقول غير زيد، لأن قلنا إذا كانت الكلام تاما منفيا يجوز الوجهان. ما قام إلا في زيد، ما قام إلا زيد هناك في إلا. لو تضع غير بدل إلا تقول ما قام غير زيد، ما قام غير زيد، ما رأيت غير زيد، ما مررت بغير زيد. نختم بأمثلة على هذا حتى نربط ما ورد الآن بما يأتي في القرآن، لأن فائدة النحو له فائدتان: استقامة اللسان عند الخطاب وعند الكتابة، وفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي قوله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، أولي هذا المستثنى جاء إيش؟ مجرورا، مجرور بماذا؟ بالياء. لماذا أولي؟ ها؟ ملحق بماذا؟ بجمع مذكر السالم، وجمع مذكر السالم يجر بالياء، غير أولي الضرر وهو مضاف والضرر مضاف إليه. أما غير فجاءت مرفوعة، لا يستوي القاعدون من المؤمنون، من المؤمنين غير جاءت مرفوعة، لا يستوي القاعدون غير جاءت مرفوعة. لماذا؟ أنظر إلى ما قبلها، جاءت هي صفة للقاعدين، صفة للقاعدين. وفي قراءة غير أولي الضرر، فإذا كانت بالجر ستكون صفة للمؤمنين المجرورة، من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وقرئت بالنص يجوز نصبها غير على الاستثناء، لأن الكلام هنا تام منفي، تام منفي يجوز فيه النصب على الاستثناء ويجوز فيه النظر إلى ما قبل إلا، لكن هنا ما جاءت إلا، جاءت غير. مثلها تماما أو التابعين غير أولي الإربة، لكن هذه الآية جاءت تامة موجبة ليس فيها نفي، ها؟ إلا فيها نفي في آية التحريم، ها؟ في قول عجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم اللاتي وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وحلائل أبنائكم، ها؟ غير الإربة ليست في هذه الآية، في آية الأحزاب، في آية الأحزاب لا جناح عليهن في آبائهن ولا إخوانهن ولا بني إخوانهن، إذن جاءت في سياق نفي، ها؟ لا جناح عليهن في آبائهن ولا، إذن جاءت في سياق نفي. إذن الجملة قبل غير جاءت تامة منفية، فغير هنا جاءت مجرورة أو التابعين غيري، فغير هنا جاءت صفة للتابعين، ويجوز غير على الاستثناء. أولي الإربة جاءت مجرورة، أولي جاءت مجرورة، جاءت مجرورة. طيب في قول عجل صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غيري غيري كيف ستكون؟ غير المغضوب عليهم. الاستثناء هنا منقطع لأن المغضوب عليهم ليسوا من جنس الذين أنعم الله عز وجل عليهم، هؤلاء جنس وهؤلاء جنس. فغير هنا يقول المحا أنها جاءت بدل، هي مجرورة لأنها بدل من من من قوله صراط الذين أنعمت عليهم ها غيري غير المغضوب عليهم، فهي من باب البدل لا من باب الاستثناء. إذن المستثنى بغير وأخوات غير وهي سوى وسواء وسواء، المستثنى سيكون مجرورا، غير تلاحظ فيها تضع عليها حكم ما قبل ما بعد إلا، ما بعد إلا على الأحوال الثلاثة التي تقدمت. إذا أدركت يعني نسبة قليلة من الفهم الباقي سيأتي إن شاء الله مع المذاكرة. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم. بقي خلا وعدا وحاشا سهلة إن شاء الله نكملها ونقف عند هذا. قال رحمه الله: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. إذا المستثنى بإلا له ثلاثة أحوال: المستثنى بغير فالمستثنى مجرور قولا واحدا، المستثنى بهذه الأدوات الثلاثة يجوز النصب والجر. لماذا يجوز فيهما؟ قال النحاء أن هذه الأدوات تستعمل أفعالا تارة، فإن استعملتها على أنها فعل فتنصب المستثنى، إن استعملتها على أن حرف تكون حرف جر، وذلك هي تعد من حروف الخفض التي ستأتي معنا إن شاء الله. تقول خلا زيد خلا زيدا، خلا عدا عمر عدا عمرا، وحاشا بكرا وبكر، هذه ليس فيها إشكال إن شاء الله تعالى. ويستثني النحاء إذا تقدمت عليها ماء المصدرية فيجب النصب، إذا جاء ما قبل ما خلا ما عدا ما حاشا فيجب نصب ما بعدها، أما الأصل فإذا ليس ثمة ما فإنما بعدها سيكون إما مصوبا أو مجرورا على الخيار، لكن إذا تقدمت ما ويمثلون بقول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله، لا تستطيع أن تقول ما خلا الله هنا. لماذا؟ قالوا لأن خلا سبقتها ما المصدرية، ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. بقي من الأدوات الاستثناء ليس، فالمستثنى منها لا يكون إلا منصوبا دائما، قام القوم ليس زيدا، وكذا لا يكون، قام القوم لا يكون زيدا. وفي الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر والظفر، فهي منصوبة، ليس السن منصوبة، ليس هنا أداة استثناء لأنه جوز التذكية بكل أداة، قال ليس يعني إلا السن، فوجب نصب ما بعدها. نقف عند هذا ونختم إن شاء الله ما بقي في اللقاء القادم، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.